أحسن الله إليكم، عدد من الإخوة يسألون عن الاستغفار، عن وقته ومدى تكفيره للذنوب الكثيرة، أحسن الله إليكم. استغفار لا وقت له، استغفار كل وقت، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستغفر لذنبك. فالاستغفار في كل وقت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر مجلس واحد 70 مرة، أكثر من 70 مرة في البخاري، يعني من عمر نعد لرسول الله مجلس واحد 100 مرة، يقول رب اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم التواب الغفور. في الحديث الآخر إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله، قال عليه الصلاة والسلام يغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة نحو مما قال عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا حد له ولا وقت له، يستغفر الله في كل وقت وفي كل حين، إلا في المكان الذي ينزه عنه ذكر الله عز وجل كونه في الخلاء، أو يكون مشغولا في حال بذكر قراءة القرآن في الفاتحة في الصلاة أو إجابة ونحو ذلك من الأحوال. فالعبد يكثر من ذكر الله ومن استغفاره، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان يكثر. ومن أعظم الاستغفار والتوبة من جميع الذنوب، وسؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة. والاستغفار بأي لفظ، أستغفر الله أو أستغفر الله الذي لا إله الحي القيوم وأتوب إليه، أو كحي ما كنا نعود نرسل رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. وما